بين الدور يقال لها عرصة، يقال لها عرصة، ولا تزال تعرف في بعض المناطق بهذا الاسم. الأرض البراح التي تكون بين الأبنية وبين الدور تسمى عرصة، والجمع منها عرصات. وقوله في عرصة القيامة أي في الموقف يوم القيامة، يوم يقف الناس على أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، يحشر فيها الأولون والآخرون. في ذلكم الموضع يكون الحوض المورود، يكون الحوض المورود. وهذا فيه أن هذا الحوض المورود يكون قبل الصراط الذي هو ينصب على متن جهنم، ويكون المرور من فوقه كما سيأتي. فهذا الحوض يكون في عرصة القيامة، وذلك أن الناس يقومون من قبورهم يوم يقومون عطاشا، اشتد بهم العطش وهم بأحوج ما يكونون إلى الماء، فيكون في عرصة القيامة الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم حوض يكون في ذلك الموقف. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا ترده أمته. ونبينا عليه الصلاة والسلام حوضه المورود أعظم حوض، وقال في الحديث إني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، ومعنى ذلك أن يكون وراد الحوض من أمته أكثر من وراد الحوض في من أمم الأنبياء. وجاء في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يذود عن هذا الحوض من ليس من أمته، كما يذود صاحب الإبل عن كما يذود صاحب الإبل إبل الناس عن حوضه. وذلك أن كل أمة لها حوضها، أو لنبيها حوض ترده أمته. قال وفي عرصة القيامة الحوض المورود، المورود الذي يرده الناس. وهذا الورود على الحوض ورود والناس في أشد العطش وأشد الحاجة إلى الماء، ومن شرب من هذا الحوض شربة كما جاء في الحديث لم يظمأ بعدها أبدا، يعني بعد أن يشرب منه شربة لا يظمأ، لا يحس بعطش بعد ذلك، أي أن العطش ينتهي بعد الشرب من هذا الحوض شربة واحدة، ينتهي العطش. ويكون شرب الماء فيما بعد وفي الجنة ليس لاشتداد العطش وتأذي النفس بعدم الماء، وإنما يشرب الماء تلذذا، بعد ذلك يكون شربه للماء شرب تلذذ وتذوق لا عن عطش، لأن العطش ينتهي بأول شربة يشربها المؤمن من الحوض. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله. فقال وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام، خصه رحمه الله بالذكر لأنه أعظم حوض وأكثر الأحواض التي تكون يوم القيامة ورودا، فهو أعظمها شأنا، وهو الحوض المختص بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء وصف هذا الحوض في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بعدة صفات، منها أن ماءه أشد بياضا من اللبن، فهذا من حيث اللون، لون الماء فهو في بياض أشد من بياض اللبن، ومن حيث الطعم طعمه أحلى من العسل، أي فيه حلاوة ولذة ومذاق جميل، وحلاوته ولذته أحلى من العسل. وآنيته عدد نجوم السماء، في بعض الأحاديث كنجوم السماء، فتكون آنيته أو كيزانه كنجوم السماء إشراقة وتلألؤا وجمالا، وأيضا عدد نجوم السماء كثرة، فيكنجوم السماء في الإشراقة والإضاءة وفي العدد والكثرة، فهي كثيرة جدا. طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وجاء أيضا أن زواياه سواء، فمعنى ذلك أنه حوض مربع، لأن الذي طوله مثل عرضه وزواياه سواء مربع، ليس مستطيلا ولا مستديرا، وإنما هو مربع، طوله وعرضه، طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، يعني له زوايا، والمستدير ليس له زوايا، فهو من حيث الشكل مربع، من حيث اللون الماء أبيض من اللبن، من حيث الطعم أحلى من العسل، ومن حيث الشكل شكل الحوض طوله شهر وعرضه شهر. أما من حيث نفع هذا الماء وبركة هذا الماء وما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء من خير، فإن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب شربة من هذا الماء لا يظمأ بعدها أبدا، معنى ذلك أن ما يسمى بالعطش ينتهي، ما يسمى بالعطش ينتهي بشربة واحدة يشربها من هذا الحوض، ينتهي العطش بعد ذلك أبد الأبد، لا يحس المسلم بعد ذلك بعطش، لا يعطش، ويكون كما أسلفت شربه للماء بعد ذلك ليس عن عطش أو تأذن بافتقاد الماء أو نحو ذلك، وإنما يكون شربه له من باب التلذذ. وقد ثبت في الحديث أن أناسا يذادون عن الحوض، أي يمنعون عن وروده، أن أناسا يذادون عن الحوض أي يمنعون من وروده، يأتون أشد ما يكونون حاجة من العطش، ويرون الحوض أمامهم وهم بحاجة شديدة إلى الماء فيذادون، يمنعون من الورود. والعاقل الناصح إذا عرف الحوض وقيمته ومكانته وشدة الحاجة إليه، وعرف أن أناسا يذادون من الحوض، يأخذ الخوف من قلبه حيزا، ويتنبه ما السبب حتى لا يقع في ما وقع فيه أولئك، فكان سببا لذودهم عن الحوض، فينصح لنفسه ما دام في دار العمل، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فدل ذلك على أن الذود عن الحوض سببه الحدث في الدين، الحدث في الدين، وهجران هدي سيد الأنبياء والمرسلين، وأن يعمل الإنسان بما يملي عليه هواه، بما يملي عليه هواه يعمل به، فمن كان كذلك معرضا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا على الأهواء والبدع والمحدثات، فإنه حري أن يذاد عنه، لأن قال لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. وجاء في بعض الروايات إنهم لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم، فيكون المعنى بذلك من كان من الأعراب ومن هم في البوادي ممن بلغهم الإسلام ووصلهم وأسلموا ولكن لم يتمكن منهم الإسلام، لم يتمكن منهم الإسلام ولم تخالط بشاشته قلوبهم، فارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا نعرف الموقف العظيم الذي يعرفه كل منصف وكل عدل للصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه في حربه للمرتدين، في حربه للمرتدين وقتاله لهم، وهو موقف من مواقفه المجيدة المشرفة التي كانت منه رضي الله عنه نصرة لدين الله ونصرة لسنة نبي الله عليه الصلاة والسلام. فيكون المراد بمن يذاد عن الحوض بناء على ما جاء في الحديث من روايات من ارتد عن الإسلام ومات على الردة والعياذ بالله، ومن كان معرضا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا على محدثات الأمور لا يعمل إلا ما يملي عليه هواه أو ما كان من الأمور المحدثات، فلا تنهض نفسه للسنن بل تعرض عنها ويقبل على البدع والأهواء ويكب عليها. قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط معروف، وهو الجسر الممتد الذي يصل بين طرفين، يصل بين طرفين، يعبر من فوقه ويسار من فوقه ليصل الإنسان من طرف إلى طرف أو من جهة إلى جهة. فالوصول إلى الجنة والعبور إليها لا يكون إلا من على الصراط، لا يكون إلا من على الصراط، من فوق الصراط. وهو صراط كما قال المصنف رحمه الله منصوب على متن جهنم، متنها أي ظهرها فوقها، فوق جهنم، فيمد هذا الصراط فوق جهنم، وتكون النار تحت من يمر، تكون النار بعمقها وعذابها ولهبها تحت من يمر، ولا سبيل إلا من على الصراط. وجاء وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، فلك أن تتصور هذا الأمر، وكل منا سيمر به، لكن من الخير للإنسان أن يتصوره وأن يتذكره وأن يهيئ الأسباب، أن يهيئ الأسباب ينصح لنفسه، وإلا كلنا سنمر كما قال ربنا جل شأنه مقسما على ذلك: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين النجاة والفوز. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهو صراط حسي حقيقي ينصب على متن جهنم، أي يوضع على متن جهنم، حاد ودقيق، حده كالسيف ودقته كالشعر، ثم يكون المرور من فوقه. فصراط هذا وصفه، والعابر عليه من تحته النار، فهو أمر مهيل. ولا يكون عبور إلا بعون من الله سبحانه وتعالى وتسديد. ولهذا يتفاوت الناس في عبورهم على هذا الصراط كتفاوتهم في السير على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى نصب للعباد في هذه الحياة الدنيا صراطا مستقيما وأمرهم بالسير فيه، وقال جل شأنه في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووضح ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن رسم خطا مستقيما ووضع على جنبتيه خطوط، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه السبل تفضي إلى النار، وهذا الصراط المستقيم يفضي بعبده إلى الجنة. ولهذا بعض الصحابة سئل عن الصراط المستقيم، قال: هو طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في بدايته أو في أوله ونهايته عند باب الجنة، أو كلاما هذا معناه. فالصراط المستقيم هو الذي إذا أخذ العبد في السير عليه استمر سيرا ومشيا وعبورا وتجاوزا وتخطيا للعقبات إلى أن يدخل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنات النعيم. فإذا ينصب على متن جهنم صراط مستقيم، كما أنه نصب للعباد في هذه الحياة صراط مستقيم، إلا أن الصراط المستقيم الذي نصب في هذه الحياة صراط معنوي، والذي ينصب على متن جهنم صراط حسي. ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالسير على الصراط الذي نصب للعباد في هذه الحياة الدنيا يحقق الله سبحانه وتعالى له السير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ولما كان الناس لما كان المسلمون متفاوتين في سيرهم على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، كانوا كذلك متفاوتين في سيرهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولهذا قال المصنف: يمر الناس على قدر أعمالهم. يمر الناس أي يعبرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهم كما لا يخفى متفاوتون في الأعمال، منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم نفسه، فهم متفاوتون في الأعمال، فيكون المرور على الصراط على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، أي سرعة مروره على الصراط المنصوب على متن جهنم كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر عدوا، ومنهم من يمشي مشيا. لاحظ التفاوت. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك نصحا للأمة وبيانا أن هذا التفاوت في العبور بهذه الصفات التي ذكرها وهذا التفصيل الذي فصله، كل ذلك من باب النصيحة، من باب النصيحة للعباد حتى يتنبه الإنسان، لأن المرور على هذا الصراط سيكون بهذا التفاوت العظيم. ولو كان الناس في ميدان سباق، لو كان الناس في مضمار سباق وفي تنافس، وكل يريد أن يكون هو المقدم، وقيل لهم إن هذا المضمار سيكون الناس فيه متفاوتين، منهم كالبرق، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، لوجدت كل من يتأمل في هذه الأصناف لتمنى أن يكون أعلاها كلمح البصر، كلمح البصر، ويكون تجاوز وبلغ نقطة الفوز. قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. ومنهم من يزحف زحفا، ما معنى يزحف زحفا؟ يعني يمشي على الصراط على إليته، يمشي على الصراط على إليته. هذا الزحف، الزحف هو أن يمشي الإنسان على إليته، تكون إليته ملتصقة بالأرض ويمشي، هذا يسمى زحف، يسمى زحفا. فمن الناس من يكون مشي على الصراط زحفا، منهم من يكون مشي على الصراط زحفا، منهم من يزحف زحفا. وهذه أدنى مراتب المشي، هذه أدنى مراتب المشي، فليس بعد هذه المرتبة من المشي التي هي الزحف إلا السقوط في النار، نسأل الله العافية، ليس بعدها إلا السقوط في النار. قال: ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. يخطف، جاء في الحديث أن هناك مثل ما قال المصنف: منهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب، عليه كلاليب. والكلاليب، الكلاليب هي الحديد المعكوف، المعكوف رأسه، والحديدة التي طرفها ورأسها معكوف وتكون بيد أحد، فيستطيع بالعكف الذي فيها يسحب من أراد أو ما شاء. فالكلاليب هي حديد معكوف الطرف أو معكوف أعلاه. قال: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، بأعمالهم تخطفهم، بأعمالهم يعني بسبب أعمالهم. أي أعمال هذه التي كانت سببا في أن يخطف ويلقى في النار؟ أي أعمال؟ هذه أعمال السيئة، أعماله السيئة، إضاعته في هذه الحياة، تكون هذه الأعمال سببا لأن يخطف، نسأل الله العافية والسلامة، سببا لأن يخطف ويلقى في النار. قال رحمه الله تعالى: تخطف الناس بأعمالهم، أي بسبب أعمالهم السيئة. إذا كان الأمر كذلك ونحن على يقين من ذلك، فهل من الخير الإنسان أن يبقى على أعماله السيئة إلى أن يصل ذلك اليوم وإلى أن يبلغ ذلك اليوم ويكون خاطر بنفسه هذه المخاطرة العظيمة التي لا مجال وقتها للرجوع وتصحيح المسار؟ لأن هذه الحياة عمل ولا حساب، والدار الآخرة حساب ولا عمل. قال: فإن الجسر، أي المنصوب على متن جهنم، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، بأعمالهم. والأنبياء على جنبة الصراط يقولون: سلم يا ربي، سلم سلم. وهذه شفاعة من الأنبياء أن يسلم الله عز وجل من السقوط، فمن مر على الصراط دخل الجنة، من مر على الصراط دخل الجنة، ولا دخول للجنة إلا بهذا المرور. ولهذا مرت معنا الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الآية أخرى قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، هذه الزحزحة عن النار هي العبور على الصراط، الزحزحة عن النار هي العبور على الصراط. وهذا العبور على الصراط شأن الناس فيه على هذا التفاوت الذي مر معنا ذكره فيما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه يعني تجاوزوا انتهوا من مرحلة الخطر الذي هو دخول النار، تجاوزوا حصلت النجاة، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، من حصلت له الزحزحة بعدها يعني بعد ذلكم إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، جسر آخر، جسر آخر بعد هذا الجسر، قنطرة بين الجنة والنار. ولهذا بعض العلماء قالوا إنه امتداد للصراط المنصوب على متن جهنم، وأنه طرفه من جهة الجنة ممتد وطرفه من جهة الجنة يقفون عليه، قال ذلك بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه جسر آخر، جسر آخر يحبس الناس عليه إذا عبروا، فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يقتص لبعض من بعض أي تقتص الحقوق. إذا كان للإنسان لأحد إخوانه حقوق عليه، وكان كتب الله سبحانه وتعالى له نجاة من النار، يكون على هذه القنطرة القصاص لبعضهم من بعض، القصاص من بعض لبعضهم من بعض. ومن المعلوم أن القصاص يكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات، والدرجات في الجنة تتفاوت بذلك، ولكل درجات مما عملوا، والإنسان في ذلك الموقف بحاجة إلى أدنى حسنة وأقل حسنة، ويسير الحسنات بحاجة إليها، وكل يفر بحسناته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا، إذا هذبوا ونقوا يعني هذبوا من هذه المظالم، ونقوا أي طهروا، حصل النقاء وحصل الطهارة. لماذا؟ لأن هناك قيد لدخول الجنة، هناك قيد لا بد منه لدخول الجنة، ما هو؟ طبتم فادخلوها، الجنة دار الطيب المحض، الجنة دار الطيب المحض، الطيب الخالص، فإذا كان طيب به خبث لا يدخل حتى ينقى. ولهذا العبد لا يزال يمر، العبد الذي كتب الله سبحانه وتعالى له دخول الجنة لا يزال يمر بمراحل ينقى فيها، حتى إن بعض من يدخل الجنة لا يكون تنقيته إلا بأن يدخل النار وينقى في نار جهنم فترة للتطهير والتنقية، لأن مرتكب الكبائر إذا دخلوا النار لا يكون دخولهم لها للعذاب المؤبد، وإنما يكون دخولهم لها للتطهير والتنقية. أما الكافر دخوله للنار ليس للتطهير، لأن الشرك لا تطهره النار، فيبقى فيها أبد الآباد مخلدا فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة أي بعد هذه التنقية. قبل الصراط الكفار اتيانهم للنار، اتيانهم للنار من أرض المحشر، والنار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ويأتي هؤلاء الذين هم أهلها، أهل التأبيد والخلود في النار، يأتون إلى النار يمشون، أجارنا الله وإياكم، يمشون على وجوههم يوم يحشرون يوم نعم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يسحبون على وجوههم. وجاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو بين ذلك صراحة، قال يمشي الكافر على وجهه، يمشي على وجهه يعني رجلاه فوق ووجهه على الأرض ويمشي إلى أن يسقط في النار. فقال بعض الصحابة أو يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة، أو يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أوليس الذي أمشاه على قدمي في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قالوا بلى وعزة ربنا. فالكافر يأتي والعياذ بالله على هذه الصفة لأنه نكس دينه، فيأتي منكسا رأسه إلى أسفل وقدماه إلى أعلى ويمشي إلى أن يصل النار ويحشر ويلقى في نار جهنم على هذه الصفة، على هذه الصفة يمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم ثم يبقى فيها أبد الآباد. ومن يعبر على الصراط ثم تخطفه الكلاليب ويسقط يكون هذا السقوط سقوطا لتطهير وتنقية، لأن أعماله ما أوصلته سيره على الصراط ما أوصله إلى ماذا؟ ما أوصله إلى النجاة، ما أوصله إلى النجاة، إلى مكان النجاة. فسقط سقوطه هذا ليطهر، ليطهر من هذه الأعمال التي خطف إلى النار بسببها، فيطهر في النار وينقى ثم يخرج كما سيأتي إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك في حال أهل الكبائر. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، وخازن الجنة يقول له بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك. فأول من يستفتح يعني يطلب من الخازن أن يفتح الباب هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أول من يفتح له باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه كرامته عند الله ومنزلته العلية، وأنه خير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، فهو أول من يستفتح باب الجنة. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث نحن الآخرون الأولون، يعني آخر الأمم ولكنها أول الأمم دخولا لجنات النعيم. وهذا أيضا مما يكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويكون دخول أمته إلى الجنة بحسب تفاضلهم، بحسب تفاضلهم في الأعمال. ولهذا فإن أول داخل للجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. قال وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. والشفاعة هي طلب الخير للغير من الشفع، وهو ضد الوتر. ولما كان الغير يطلب الخير لنفسه وانضم لطلبه الخير لنفسه طلب غيره الخير له صار ذلك شفعا، ولذا سميت الشفاعة شفاعة. فالشفاعة هي طلب الخير للغير. وله ثلاث شفاعات، له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، تتراجع الشفاعة حتى تنتهي إليه، تتراجع الشفاعة أي كل واحد يرجعها إلى الآخر، يتراجعون الشفاعة أو تتراجع الأنبياء الشفاعة أي كل واحد يرجعها إلى الآخر. يقف الناس ذلك اليوم موقفا عظيما وزمنا طويلا، يوم مقداره 50,000 سنة، والشمس كما مر معنا تدنو فيه من الخلائق. فيذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب ليعرف كل مصيره من هول ما يجدون. فيذهبون إلى الأنبياء، وأول من يذهبون إليه آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر ويحيلهم إلى موسى فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. ثم يذهب ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله جل وعلا بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ويثني على الله بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى هو جل وعلا بنفسه كما قال في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فيأتي جل في علاه للفصل بين العباد، وهذا المجيء من كمال عدله، لم يكن هذا الأمر لأحد، وإنما يجيء جل وعلا للفصل بين العباد. فهذه الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وهي التي إليها الإشارة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي هذا المقام العظيم مقام الشفاعة للأولين والآخرين في ذلك الموقف العظيم. قال فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، حتى يقضى بينهم. فإذا شفع عليه الصلاة والسلام بإذن أو بعد إذن الله له، فيجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد والقضاء بين الناس، ومن ثم يعرف كل مصيره إما إلى الجنة أو إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهو أول من يستفتح باب الجنة، ولا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه، وهذه خاصة به كما أن الأولى خاصة به عليه الصلاة والسلام. فهاتان الشفاعتان، الشفاعة العظمى التي هي لأهل الموقف، والشفاعة لأهل الجنة ليدخل الجنة، خاصتان بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، في من استحق النار، وهذا يدخل تحته أنواع، من استحق النار أي أن يدخلها أن لا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، وأيضا خص بشفاعة وهي شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه، في أن يخفف عنه. والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، يستثنى من ذلك ما خص به من قبول شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب أن يخفف عنه. قال فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، النبيين والصديقين وغيرهم، فالأنبياء تشفع، والصالحون من عباد الله يشفعون، والملائكة تشفع، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة له ولغيره من الأنبياء والصديقين والملائكة، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، في من استحق النار ألا يدخلها، استحق الدخول فيشفع ألا يدخل. ومر معنا شاهد ذلك قول الأنبياء اللهم سلم سلم، هذه شفاعة، اللهم سلم سلم، هذه شفاعة لألا يدخل المستحق، يشفعون. وقال ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، يشفع هو ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة في من دخل أن يخرج منها. فيخرج بشفاعة هؤلاء الشافعين أهل الكبائر، أهل الكبائر يخرجون من النار. وجاء في الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما أنهم يخرجون ضبائر ضبائر، أهل الكبائر يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، جماعات جماعات، لا يخرج أهل الكبائر من النار دفعة واحدة كلهم، وإنما يخرجون دفعات دفعات. لماذا؟ لأنهم في الكبائر متفاوتون، كبائر بعض أكثر من بعض، فيخرجون بعد التمحيص والتطهير والتنقية، فيخرجون على دفعات ضبائر ضبائر. ومن أذن له الله سبحانه وتعالى بالخروج جاء في الحديث أن النار تميته إماتة، ويكون كقطعة الحطب المتفحم، يكون مثل قطعة الحطب، يكون كالفحم، وتميتهم النار إماتة، ثم يلقون في نهر الفردوس، يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، يقول عليه الصلاة والسلام فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حمير السير، ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية؟ بعض الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سبحان الله كأنه عاش في البادية، لأن هذه معلومة يعرفها أهل البادية، وذلك أن السيل إذا جاء للوادي، السيل إذا جاء للوادي يكون في الوادي بذور حبوب فيحملها السيل وتطفح على ماءه ثم يلقيها على جنبتيه فتحيا بماءه، وهؤلاء شأنهم كشأن هذه الحبوب، يلقون في نهر الفردوس فيحيون بماءه، يحيون بماءه، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يأخذ كل منهم منزله ومكانه في جنات النعيم. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، بل بفضله ورحمته. وجاء في بعض الروايات التي فيها ذكر الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، شفاعة أرحم الراحمين، والمراد بشفاعة أرحم الراحمين كما بين ابن القيم في إغاثة اللهفان أي إرادته سبحانه وتعالى من نفسه أن يرحمهم فيخرجهم بدون شفاعة أحد، بدون شفاعة أحد، لا الأنبياء ولا الصالحين، ولا يشفع، كل يشفع إلى أن يبقى ناس يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته جل وعلا. قال ويبقى ويخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، عمن دخلها من أهلها، يعني يبقى فيها متسع، والله سبحانه وتعالى وعد الجنة أن يملأها ويبقى فيها متسع بعد أن يدخل أهل الجنة ويتكاملون دخولا بما فيهم من مر بمرحلة تطهير في النار، فإذا تكاملوا دخولا يبقى في الجنة متسع، والله وعد الجنة أن يملأها. قال فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح أن الله عز وجل ينشئ خلقا يسكنهم فضل الجنة، يسكنهم فضل الجنة، لأن الله عز وجل وعدها أن يملأها، وهي دار فضله، دار فضله، فينشئ خلقا ولم يعملوا خيرا فيدخلهم فضل الجنة تكرما وتفضلا، والجنة دار فضله. أما النار فإذا تكامل أهلها فيها لا يزال فيها ماذا؟ متسع، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، فلا ينشئ خلقا يسكنهم السعة التي بقيت في النار، لأن النار دار عدله. فمر معنا في الحديث الصحيح أن رب العزة يضع عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول قطن قطن، يعني يكفيني يكفيني، حسبي حسبي. هذا بالنسبة للنار. أما الجنة فيبقى فيها سعة، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. لما ذكر رحمه الله هذه التفاصيل على سبيل الاختصار والإشارة والإيجاز، لأن كتابه كتاب مختصر، قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، مشيرا إلى أنه لم يتقص بما ذكره وإنما أشار إلى بعض ذلك، ولهذا احتاج إلى أن يختم بقوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. أيضا التفاصيل التي تتعلق بالجنة، وهذا مبسوط في القرآن والسنة، والتفاصيل التي تتعلق بالنار أيضا مبسوط في القرآن والسنة. الإيمان بكل ذلك هو من الإيمان باليوم الآخر. ثم أيضا تلك النهاية التي يشهدها أهل الجنة والنار، عندما يبقى في النار أهلها الذين هم أهلها بعد خروج أهل الكبائر من النار، جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بكبش ويوضع بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة فيستبشرون، وينادى أهل النار فيستبشرون، ثم يقال لهم هل تعرفون ذلك، فيقول نعم نعرفه هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار. وهذا يدل على أن الموت مخلوق من مخلوقات الله، ونهايته تكون في ذلك الوقت بأن يذبح بين الجنة والنار، يذبح الموت، ويراه أهل الجنة وهو يذبح، ويراه أهل النار وهو يذبح. والله قال في القرآن الذي خلق الموت والحياة، فالموت مخلوق مخلوقات الله، ويؤتى بهذا المخلوق ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيبقى أهل النار في النار أبد الآباد، كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال رحمه الله وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، منبها بذلك إلى أن هذا الأصل الذي هو الإيمان باليوم الآخر بتفاصيله أمر متفق عليه لدى جميع الأنبياء، وكل كتاب أنزله الله جاء ذكر هذا اليوم فيه وذكرت فيه التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم. ولهذا عندما يساق أهل النار إلى النار من جميع الأمم يسألون عند الدخول، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فإذا الأنبياء كلهم متفقون على الدعوة للإيمان باليوم الآخر. وقد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة أسماها المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة. يعني هذا كله متفق عليه لدى جميع الأنبياء، كل الأنبياء ذكروا لأقوامهم ذلك وأنذروهم من ذلك اليوم وذكروا لهم ما فيه من أهوال وشدائد وتفاصيل، مبشرين ومنذرين. قال: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. يعني هذا موجود لدى جميع الأنبياء وموجود في جميع الكتب، الإيمان باليوم الآخر وتفاصيله موجودة في جميع الكتب المنزلة وموجودة في جميع في نبوة جميع الأنبياء. ما من نبي بعثه الله إلا ودعا إلى ذلك اليوم وذكر ما فيه من أهوال وتفاصيل. قال: الكتب المنزلة من السماء. الكتب المنزلة من السماء، المراد من السماء من العلو، من الله. والله يقول: أأمنتم من في السماء. ولهذا أحيانا يعبر يقال الكتب السماوية، الكتب السماوية، أحيانا يقال الكتب المنزلة. السماوية أي المنزلة من السماء، أي من الله، من الله الذي في السماء تبارك وتعالى، أي في العلو. قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، أي خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، من ذلك ما يشفي ويكفي، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. إذن هذا العلم، علم اليوم الآخر والتفاصيل المتعلق به، تطلب من ماذا؟ تطلب من الوحي، العلم الموروث. وهذا فيه جواب على السؤال الذي ورد بالأمس، قالوا إن هناك شريط يوزع وفيه أصوات إلى آخره، ما يحتاج الناس إليه، هذا كله ما يحتاج الناس إليه. ومثل هذه الأشياء التي يتكلفها بعض الناس من أجل التخويف والتهديد، هذا من قلة علمهم بمكانة الكتاب والسنة وعظم أثرهما. ولهذا قال: في ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وحول هذا المعنى أوردت بالأمس آية من كتاب الله تدل على هذا المعنى، من يذكرها؟ هذا اختبار الآن، اختبار في مادة الأمس. إيش؟ لا، أحسنت. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ففيه كفاية، ففيه كفاية. ولهذا يقول مصنف رحمه الله: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي، يعني ما جاء في القرآن فيه الشفاء، والله عز وجل قال: وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن وكذلك السنة فيها الشفاء وفيها الكفاية. قال: فمن ابتغاه وجده، وهذا حث من المصنف على طلب هذا العلم المبارك في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحمهم الله اعتنوا بإفراد مصنفات تختص باليوم الآخر، يجمعون فيها الآيات والأحاديث والتفاصيل المتعلقة بذلك. وبعض تلك الكتب ما تخلو من إسرائيليات أو أحاديث موضوعة أو قصص واهية وأخبار، لا تخلو من ذلك، وبعضها تكون محققة ومعتنى بها. فمن ابتغى ذلك وجده في الكتاب والسنة والكتب التي قربت ذلك واعتنت به، يستفاد منها في تذكر ذلك اليوم والمعرفة بالتفاصيل المتعلقة به. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا النجاة والسعادة والفوز يوم الدين، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يكتب لنا جميعا التوبة النصوح والثبات على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، اللهم وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقضي الدين عن مدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وأزمنتنا هذه من المسلمين من يمر بشدائد عصيبة وأحوال عصيبة يمرون بها قتلا ونهبا واعتداء وظلما وبغيا، يمرون بمصائب عظام. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا، نسأله بأنه الله الذي لا إله إلا هو، نسأله سبحانه وتعالى من بيده كشف الكروبات وتيسير العسير، ما نسأله وهو جل وعلا الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن يكشف ما بإخواننا أو ما مس إخوان المسلمين من ضر في أي مكان. نسأله تبارك وتعالى أن يكون لنا ولإخواننا حافظا ومعينا. نسأله تبارك وتعالى أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نسأله تبارك وتعالى أن يحقن دماء إخواننا المسلمين، وأن يحفظ أنفسهم، وأن يحفظ أعراضهم، وأن يحفظ أموالهم، وأن يحفظ ديارهم، وأن يرزقنا وإياهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمعافاة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تكون لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان حافظا ومعينا. اللهم أعنا وإياهم ولا تعن علينا، وانصرنا وإياهم ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو إيماننا أو إسلامنا أو سلامنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء دينك، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.